الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: أما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلا فهذا ممتنع، وإن تخيله بعض الغالطين من النساك وظن أن كمال العبد ألا يبقى له إرادة أصلا. واضح؟ هنا وقفنا هنا ولا في شيء قبله؟ فين أول عشان الصفحات؟ لو تقرأوا لي أول عبارة وقفنا هنا. قال كما قال عمر: نعم العبد صهيب. هذه كانت قبلها شوية. احنا شرحنا اللي هي أصدق الأسماء حارس وهمام، ولا كأن هذه ساقطة من النسخة عندكم؟ طيب، يعني كأن في بعض النسخ فيها عدة أسطر زيادة قبل اللي هو كما قال عمر نعم العبد الصهيب. في قبلها في بعض في النسخة التي عندي بعض الأسطر. طيب، يعني خلاصتها، يعني حتى لا نطيل عليكم، يعني كان يتكلم يقول ان بعض الناس يزعم، يعني بعض المتصوفة وكذا يزعمون ان الانسان يعني يمكن ان يعمل الاعمال من غير حب ولا ارادة، من غير ان يدفعه حب او يدفعه ارادة. فقال ذلك الذين قالوا هذا الكلام يعني من المتصوفة وكذا، قالوا في وقت الفناء اللي هو عندهم، اللي هو ايه، ان الانسان يفنى. يعني الفناء عندهم درجات كما ذكرنا، في منها اللي هي الدرجة الثانية اللي هو ايه، لا يشاهد الارادة، يعني يفنى يعني الفناء القلبي عن شهود ما سوى الرب سبحانه وتعالى، فهو يعني لا يشاهد ايه ارادته. فقال لك هؤلاء في الحقيقة يعني هم عندهم ارادة لكنهم لا يشاهدون هذه الإرادة. فيمكن الشيء يكون موجودا ولكن إيه، هم لا يشاهدونه فيحسبونه غير موجود، فيقول لك يعني إنهم يعني منشغلون بالله سبحانه وتعالى عن إرادة الله سبحانه، يعني عن كونهم يريدون الله، فيقول لك هم لا يرون الإرادة أصلا، فيزعمون أن الإرادة غير موجودة. فابن تيمية رحمه الله يقول: لا يمكن الإنسان يعمل عملا يتقرب به إلى الله تعالى إلا إذا دفعه إلى هذا حب وإيه وإرادة، إلا إذا دفعه حب وإرادة. والإرادة عند هؤلاء يقول إنها موجودة، ولكن لأنهم يعني يقولون إنهم في وضع في حالة الفناء وكذا، فهم إيه لا يرون الإرادة فيحسبون أنها غير موجودة، لكن هي موجودة في الحقيقة. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق الأسماء حارس وهمام. والحارس هو العامل، والهمام اللي هو إيه المريد الذي له إرادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق الأسماء، يعني أكثر الأسماء مطابقة إيه لحقيقة الإنسان ووضع إيه الإنسان، حارس وهمام. وحارس معناه عامل، يعني كل من عمل شيئا فهو حارس، ليس الحرس يعني فقط بمعنى الزراعة أو كذا، لا، الحرس اللي هو بمعنى العمل يعني. فأصدق الأسماء يعني أكثرها مطابقة لإيه؟ لحال الإنسان، حارس وهمام. همام يعني يهم بالشيء، يريد الشيء يهم به فيعمله. فإذا هذا معناه أن كل إنسان يعني عنده حرس وعنده إيه؟ همة، يعني عنده عمل وعنده إرادة. يقول: ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعته ومن إجلاله والحياء منه ما ينهاه عن معصيته. أحيانا القلب يقوم به من محبة الله سبحانه وتعالى ما يدعو إلى طاعة الله، ومن إجلال الله سبحانه وتعالى والحياء منه عز وجل ما ينهى عن معصيته. كما قال عمر رضي الله عنه، هذه الأسطر اللي فاتت هذه كانت ساقطة يعني، كما قال عمر رضي الله عنه: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. كما قال عمر رضي الله عنه: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، أي هو لا يعصيه ولو لم يخفه، فكيف إذا خافه؟ فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه عن معصيته. يقول عمر رضي الله عنه يمدح إيه؟ صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، فيقول: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. طبعا هو يخاف الله سبحانه وتعالى، لكن يقول يعني لو فرض أنه مثلا أن الله تعالى لم يخوفنا بعقابه، أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل عقابا على المعاصي والذنوب، لكان صهيب رضي الله عنه لما في قلبه من الحياء من الله تعالى، ولما في قلبه من إجلال الله سبحانه وتعالى، لكان هذا الذي في قلبه من إجلال الله تعالى ومن الحياء من الله يمنعه عن معصية الله. يعني حتى لو أن الله تعالى لم يخوفنا يعني بعقاب، ولو أنه ما كان هناك يعني نار يخيف الله بها يعني من عصاه، لكان يعني إجلاله لله تعالى وحياؤه منه يحجزه عن معصية الله سبحانه وتعالى. قال: فالراجي الخائف، الراجي الخائف الذي جمع يعني بين الرجاء والخوف، فهو يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله، إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجليه له، فمعلوم أن هذا من توابع محبته له. طيب، الذي يخاف الله ويرجوه، ما الذي يخافه وما الذي يرجوه؟ فقال: لو أن الخائف يخاف أن إيه؟ أن يحجبه الله تعالى عن النظر إلى وجهه الكريم، وهو يرجو يعني يرجو أن يتنعم برؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. إن ذكرنا أن إيه؟ يعني أعظم نعيم الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى والتنعم برؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، وأعظم عذاب لأهل النار أنهم يحجبون عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فلو أن هذا الراجي الخائف يعني هو يرجو يعني رجاؤه يعني منصرف إلى رجاء التنعم برؤية الله تعالى، وخوفه منصرف إلى الخوف أن يحجب عن رؤية الله سبحانه وتعالى، فيقول هذا من توابع محبته لله. كان هذا الرجاء والخوف علامة على حبه لله سبحانه وتعالى، علامة على حبه لله سبحانه وتعالى، فمحبته لله تعالى هي التي يعني أوجدت فيه هذا الخوف وهذا الرجاء. فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من الاحتجاب. واضح؟ إن هنا يعني كان سياق الكلام قبل هذا كان يرد على الكلام اللي هو المنسوب إلى رابعة العدوية رحمها الله، إنها تقول يعني: ما عبدتك إيه؟ خوفا من نارك، ولا يعني ولا يعني شوقا إلى جنتك، ولكن إيه؟ يعني حبا لك أو حبا فيك أو كذا. فهو شيخ الإسلام هنا ونحو ذلك يعني مما ينقل عن بعض المتصوفة يعني هذا المعنى، فيقول يعني إن الخوف والرجاء هما أصلا من توابع المحبة، دليل على وجودنا. يعني الذي يحب الله سبحانه وتعالى يعني حبا كاملا، فإنه يتبع ذلك أنه يحب أن يتنعم برؤية الله تعالى، وهذا يعتبر رجاء، ويخاف أن يحجب عن رؤية الله تعالى، وهذا يعتبر خوفا. فإذا إيه؟ المحبة لله سبحانه وتعالى يتبعها الخوف والرجاء. لا يمكن أن توجد إيه؟ محبة لله سبحانه وتعالى كاملة بدون خوف وبدون رجاء. طيب قال وإن تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنعم به. طيب هنا إيه نوع آخر ممن يخاف ويرجو، ممن يخاف ويرجو يكون خوفه يعني منصبا إلى الخوف من العذاب بما في النار من الحريق والحيات وال يعني والسلاسل والأغلال اللي هو إيه اللي هي المخلوقات التي يعذب بها في النار، ورجاؤه يعني في الجنة متوجه إلى رجاء المخلوقات يعني التي في الجنة يعني ما فيها من المطاعم والمشارب والأنهار والحور العين وكذا إلى آخره. فلو أن شخصا يعني رجاؤه وخوفه، عنده رجاء وعنده خوف بس منصرف إلى التنعم بالمخلوقات التي وعد الله المؤمنين بالتنعم بها، والخوف من العذاب يعني بما خلق الله تعالى في النار من أنواع العذاب. قال فهو إنما يطلب ذلك بعبادة الله. فطيب الذي يخاف من عذاب النار ويرجو ثواب الجنة حتى لو تعلق يعني خوفه ورجاؤه بمسألة يعني النعيم الحسي والعقاب الحسي يعني بما في النار والجنة من مخلوقات وكذا، فحتى لو تعلق بهذا فهو كيف يعني ينجو من النار وكيف يدخل الجنة إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى، يعني اللي هو عنده فعلا خوف من النار ومن العذاب وعنده رغبة في نعيم الجنة. طيب كيف يحصل على هذا النعيم وينجو من هذه النار؟ عن طريق العبادة، والعبادة بعبادة الله المتضمنة لأصل المحبة. طيب وهي العبادة هي أصلا أيضا إيه دليل وعلامة على محبة الله سبحانه وتعالى، تتضمن أصل محبة الله. ثم إنه إذا ذاق حلاوة محبة الله وجدها أحلى من كل محبة. فإذا إيه سيتوجه الإنسان إلى العبادة، ثم إذا عبد الله سبحانه وتعالى هي العبادة يعني متضمنة للمحبة، ثم كلما اجتهد في العبادة كلما ازداد حبا لله سبحانه وتعالى. يبقى إذا نرجع في النهاية ونقول إن الإيه إن الخوف والرجاء يعني لا ينفصلان عن المحبة، سواء الخوف اللي هو من احتجاب الله سبحانه وتعالى عنه وأن يحجب عن رؤية الله، أو الخوف من عذاب النار يعني بقية أنواع عذاب النار وما فيها من حريق وسلاسل وكذا، والرجاء سواء رجاء النظر إلى وجه الله الكريم أو رجاء ما في الجنة من أصناف النعيم من مطاعم ومشارب وكذا. فالخوف والرجاء بجميع أنواعه يعني مرتبط بالمحبة ولا يمكن انفصاله عنه. قال ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء، كما في الحديث إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. فيقول لذلك يعني الذي يحرص على الجنة ويكرمه الله تعالى بدخول الجنة يكون في قلبه من حب الله سبحانه وتعالى والتنعم بذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك أهل الجنة كما جاء في الحديث يلهمون التسبيح، يعني يكون عندهم تسبيح لا إرادي مثل إيه كما يلهمون النفس، يعني زي ما الإنسان يتنفس بدون يعني مجهود ولا مشقة، بدون مجهود ولا مشقة يعني وبشيء يعني لا إرادي يتنفس الإنسان. فأهل الجنة يلهمون التسبيح، يجري التسبيح على لسانهم يعني بغير إرادتهم كما يلهم الإنسان النفس. طيب هنا يقول أن هذا التسبيح الذي يلهمه أهل الجنة يتنعمون به، لأن الجنة هي دار النعيم وليست دار التكليف. لو كان هذا التسبيح الذي يلهمون إياه لو كان هذا يعني تكليفا فيه مشقة عليهم أو فيه نصب لكان هذا يتعارض مع ما أخبر الله تعالى به عن الجنة أنه يعني ليس فيها نصب ولا يعني ولا فيها أي نوع من أنواع المشقات، وإنما كل ما فيها مما يتنعم به الإنسان ويسر به ويتنعم به. فهذا معناه أن إلهام أهل الجنة التسبيح هذا نوع من النعيم الذي يعني يتنعمون به ويحصل لهم به السرور والرضا. وهذا يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته، فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل. يبقى إذن حتى لو أن الخائف يعني يخاف من مخلوق اللي هو يعني أنواع عذاب النار الحريق والسلاسل وكذا، أو يرجو أن يتنعم بمخلوق بالمساكن والمطاعم في الجنة، فإن هذا سوف يحمله ويسوقه إلى محبة الله سبحانه وتعالى. وهذا كل، ولذلك يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ، يعني لما كان معاذ رضي الله عنه يعني يصلي ويطيل الصلاة بقومه، كان معاذ رضي الله عنه يطيل الصلاة بقومه، وجاء يعني رجل ممن كان يصلي خلف معاذ يشتكي معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل الصلاة، فالرجل هذا من ضمن ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة اللي هو الكلام الذي لا يعني يسمع ولا يفهم معناه، فقال لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني القراءة التي تقرأها أنت، تقرأ قراءة طويلة ومعاذ يقرأ قراءة طويلة في الصلاة، وأنا لا أحسن ما تقرأه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الرجل، كان شابا يعني حتى في الحديث، قال له: وأنت كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: إذا صليت أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. قال: حولها ندندن، يعني جميع ما نقرأه في الصلاة كله يدور حول هذا المعنى، أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فإذا كل القرآن يدور حول هذا المعنى. فإذا كل يعني العبادات يعني تؤدي لها ارتباط بسؤال الله تعالى الجنة، والتعوذ بالله سبحانه وتعالى من النار، وأن هذا يسوق الإنسان إلى محبة الله تعالى وإلى عبادته. فليس هناك يعني انفصال بين الخوف والرجاء من جهة وبين المحبة من جهة أخرى كما يزعم المتصوفة، بل بينهم يعني ارتباط وثيق، ولا يمكن يعني تصور محبة كاملة لله سبحانه وتعالى خالية من الخوف أو خالية من الرجاء. قال: وهذا كله ينبني على أصل المحبة، فيقال قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين لربهم ومحبة الرب لعباده المؤمنين، كما في قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فيقول الكتاب والسنة فيهما يعني دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين، وأن المؤمنين يحبون الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله، ففيها محبة المؤمنين لله سبحانه وتعالى، الحب الشديد العظيم. وقوله سبحانه وتعالى: يحبهم ويحبونه، فيه يعني المحبة من من جهة الرب سبحانه وتعالى يحب عبده المؤمن، ومن جهة العبد المؤمن يحب الله سبحانه وتعالى. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كون الإنسان يحب الله ورسوله محبة أعظم من محبة ما سواهما، أن هذا مما يجد به الإنسان حلاوة الإيمان، مما يجد به المؤمن حلاوة الإيمان. وكذلك أن يحب المرء لا يحبه إلا لله سبحانه وتعالى، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا يعني الرجوع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، هذا قالوا يشمل يعني من كان كافرا فأسلم، وحتى من ولد مسلما فهنا بمعنى إيه بعد إذ أنقذه الله منه، يعني يرجع بمعنى يصير هنا، يعني ليس بمعنى يعني يرجع يكون بمعنى يصير. وبعد إذ أنقذه الله منه يعني نجاه الله منه وعصمه منه كما يكره أن يقذف في النار. قال بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأعمال الصالحة الواجبة وجبت بمحبة الله، كما في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله إلى آخر الآية الكريمة. يعني يقول يعني أيضا من توابع محبة الله سبحانه وتعالى أن تحب رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تحب الأعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا علامة حبك لله تعالى أن تحب رسوله عليه الصلاة والسلام، وتقدم محبته على محبة الولد والوالد. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال له لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال فوالله لأنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. قالوا يعني الآن إيه؟ عمر رضي الله عنه لما قال الكلمة للمرة الأولى قالها غير متفكر فيها، قال أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فتفكر يعني عمر رضي الله عنه وجد أن إيه أن نفسه تدعوه إلى النفس، يعني دائما إيه لها هوى تهوى، يعني أحيانا أشياء فيها تقصير في طاعة الله تعالى، ولو أن الإنسان يعني أطاع هوى نفسه لهلك، بينما نجاة نفسه بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى ما ينقذه من الظلمات ويوصله إلى النور وإلى الهداية وإلى كذا، فوجد أن إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنفع له من نفسه، وهو عليه الصلاة والسلام هو سبب نجاة نفسه. ف يعني تفكر في هذا المعنى فقالها يعني صادقا من قلبه، قال أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الآن يا عمر. يعني الآن كمل إيه يعني يكمل الإيمان وتتم المحبة. قال وكذلك محبة صحابته وقرابته عليه الصلاة والسلام، يعني من علامة حبك لله تعالى أن تحب رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم من علامة حبك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تحب قرابته وتحب صحابته. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان محبة الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان محبة الأنصار، لأنك إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم تحب الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم والذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم. وآية النفاق علامة النفاق بغض الأنصار، لأن الذين يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم يبغضون الذين نصروه وآووه عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا كله فيه يعني دليل على مدى ضلال الشيعة الرافضة الذين أبغضوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا يعني يتنافى مع زعمهم أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. وقال علي رضي الله عنه إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. كذلك علي رضي الله عنه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنه وأرضاه، عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغض عليا إلا منافق. فإذا من علامة الإيمان أيضا أن تحب عليا رضي الله عنه وأرضاه. قال: وفي السنن أنه قال للعباس، أنه صلى الله عليه وسلم قال للعباس رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي، يعني بني هاشم. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يحب بني هاشم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله تعالى. طبعا هذا كله في المؤمنين منهم، يعني في من آمن منهم. قال: وقد روي حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال: أحب الله، مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحب الله لما يغزوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي بحبي. يعني فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الله لما يغزوكم به من نعمه، يعني لما يعني تفضل به عليكم وأكرمكم به سبحانه وتعالى من نعمه. وهذا أحد يعني سببي المحبة، يعني قلنا المؤمن يحب الله سبحانه وتعالى لسببين أساسيين. السبب الأول لما يعني وصل إلينا من نعمه سبحانه وتعالى، أن الإنسان يحب من أحسن إليه، والله سبحانه وتعالى أحسن إلينا عز وجل، يعني وكل ما بالإنسان من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. فالإنسان يحب من أحسن إليه وأسدى إليه النعمة. ثم الأمر الثاني أو السبب الثاني هو محبة الله تعالى لما يتصف به عز وجل من صفات الكمال سبحانه وتعالى. يعني لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. الناس يعني في الدنيا إذا أحب أحدهم شخصا فإنما يحبه لأحد هذين السببين، إما أن يحبه لأن هذا الشخص أنعم عليه وأسدى إليه معروفا فهو يحبه من أجل هذا المعروف هذا الجميل أو الإحسان الذي أحسنه إليه، أو السبب الثاني أنه يحبه لما اتصف به من صفات الكمال حتى ولو لم يكن يعني أحسن إليك. قد تحب شخصا يعني ما وصل إليك منه يعني معروف ولا إحسان، وربما لم تلتقي به قط ولا كذا، لكن تحبه لما تعلم عنه من أنه يعني يذكر بالخير ويوصف بصفات يعني كريمة فاضلة، فأنت تحبه من أجل هذه الصفات الحسنة التي يوصف بها. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، صفاته أكمل الصفات عز وجل، وإنعامه على العبد يعني أعظم الإنعام. كذلك أيضا هذا يوضح حديث عمر رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل قليل، يعني لما تفكر عمر رضي الله عنه في المقارنة بين حبه لنفسه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو سيحب نفسه لأحد سببين، يعني إما أن النفس يعني نفسه يعني أحسنت إليه، أو أن نفسه تتصف بصفات خير أو كذا. فإذا قارن بين محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إليه أعظم من إحسان نفسه إليه، بل بالعكس نفس الإنسان قد تجره إلى الهلاك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنعم على المؤمن بأنه كان سببا في إنقاذ المؤمن من الظلمات يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم إذا نظر إلى صفات الكمال، فيعني غاية الكمال البشري يعني أقصى ما يمكن أن يوصف به بشر من كمال فهو صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى المسلم من كل إنسان من هذه الجهة. قال: وأما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى، هنا قلنا المحبة يعني محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله تعالى، فهنا نتكلم عن محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. قال: أما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي ايه؟ اعلى درجات المحبة. يعني الخلة هي اعلى مراتب الايه؟ المحبة واعلى درجاتها. فاتخذ الله تعالى ابراهيم خليلا، يعني احبه رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني حبا ايه؟ عظيما، اعلى الحب. وقال سبحانه وتعالى: يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: واحسنوا ان الله يحب المحسنين، واقسطوا ان الله يحب المقسطين، فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. إذن هذه الآيات الكريمة فيها الأسباب الجالبة لمحبة الرب سبحانه وتعالى. يعني ما هي الأسباب التي تأخذ بها حتى يحبك الله سبحانه وتعالى؟ فعندنا يعني إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أن يكون الإنسان توابا، أن يكون متطهرا، أن يكون إيه؟ محسنا. إن الله يحب المحسنين، أن يكون مقسطا يعني عادلا. إن الله يحب المقسطين، أن يكون ممن يتقي الله، إن الله يحب المتقين، وأن يكون من الذين يقاتلون في سبيل الله تعالى صفا كأنهم بنيان مرصوص، وأن يكون ممن يفي بعهده. وعندنا الصفات الأربع اللي هي المذكورة في آية يحبهم ويحبونه، قال: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه كلها أسباب يعني توصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى. يعني من أخذ بسبب من هذه الأسباب، من كان محسنا أو متقيا أو تائبا أو مجاهدا في سبيل الله، أو يعني متصفا بأي صفة من هذه الصفات، فهو من جملة من يحبهم الله سبحانه وتعالى. قال: وأما الأعمال التي يحبها الله، الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة، فكثيرة معروفة. إذا الله سبحانه وتعالى يحب إيه؟ يعني أشخاصا، يحب ذوات وأشخاص من الذين اتصفوا بهذه الصفات. يحب إبراهيم، ويحب أنبياء عليه السلام، ويحب أنبياءه ورسله، ويحب المحسنين والمتقين وكذا. وإن محبة الله تعالى لأشخاص اتصفوا بهذه الصفات الكريمة، أو ذكرهم الله تعالى بأسمائهم أنه يحبه. وهناك محبة الله تعالى لأعمال، أعمال يحبها الله سبحانه وتعالى. فهذا في جانب الإيه؟ المحبة. كذلك في يعني فيما يبغضه الله سبحانه وتعالى أيضا يشمل إيه؟ أعمالا، ويشمل الذوات والأشخاص. فهناك يعني أعمال يبغضها الله سبحانه وتعالى، مثلا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه أشياء كرهها الله سبحانه وتعالى. أو ما قاله سبحانه وتعالى: والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. كذلك نجد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. إذن الله تعالى يحب بعض عباده، ويحبهم أهل السماء، ويوضع لهم القبول في الأرض، ويبغض الله تعالى بعض عباده، ويعني يبغضهم أهل السماء، ويوضع لهم البغضاء في الأرض. إذن هناك أعمال يحبها الله سبحانه وتعالى، وهذه الأعمال التي يحبها الله تعالى هي الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة. الظاهرة اللي هي من أعمال البدن يعني والجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا، والباطنة اللي مثل الايه يعني الإخلاص ومحبة الله تعالى والخوف والرجاء والتوكل وكذا الأعمال الباطنة. قال فكثيرة معروفة، وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون. الأعمال التي يحبها الله تعالى فهو يحب أهلها الذين يعملون هذه الأعمال وهم أولياء الله المتقون. ومن معاني الولاية المحبة، يعني إذا ألا إن أولياء الله، ما معنى أولياء الله؟ يعني الذين يحبهم الله تعالى وينصرهم. محب الولاية معناها المحبة والنصرة، فالذين يواليهم الله تعالى يعني يحبهم الله تعالى وينصرهم عز وجل. قال وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة، والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين المتبعون وأئمة التصوف، أن الله سبحانه محبوب بحب ذاته محبة حقيقية، بل هي أكمل محبة، فإنها كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك هو سبحانه وتعالى يحب ما يحبه من عباده المؤمنين، وما هو في الله محبة حقيقية. إذن المحبة من الجانبين، من جهة محبة العبد للرب سبحانه وتعالى، ومحبة الرب سبحانه وتعالى للعبد المؤمن الذي اتصف يعني بهذه الصفات التي أوردها الله في كتابه، يعني يكون من المؤمنين من المحسنين من المتقين إلى آخره. فإذا أهل السنة والجماعة يثبتون المحبة من جهة محبة العبد للرب ومحبة الرب سبحانه وتعالى للعبد، وهذا يدخل في الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، ومن ضمن صفات الله تعالى أنه يحب من يشاء وما يشاء سبحانه وتعالى. قال وأنكر الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين. الجهمية أتباع جهم بن صفوان ينكرون حقيقة المحبة من الطرفين، يقولون العبد لا يمكن للعبد أن يحب الله، ولا يمكن لله تعالى أن يحب العبد. فالجهمية هم معطلة ينفون الصفات عن الله تعالى، ومن ضمن الصفات التي ينفونها عن الله تعالى صفة المحبة. فيقولون يقولك المحبة هي ميل القلب، وميل القلب هذا يعني شيء من صفة المخلوق ومما يعني لا يليق بالله تعالى وكذا إلى آخره، فينفون عن الله تعالى أن يكون يحب سبحانه وتعالى من يشاء. لكن أهل السنة يثبتون المحبة لله تعالى، لكن لا نقول المحبة في حق الله سبحانه وتعالى هي ميل القلب أو غيره، نقول محبة صفة لله تعالى على ما يليق بكماله، لا تشبه محبة المخلوق. يعني المخلوق يحب والله سبحانه وتعالى يحب، لكن محبة الله تعالى محبة تليق بكمال الله سبحانه وتعالى، ليست كمحبة المخلوق. فالجهمية أنكروا حقيقة المحبة من الطرفين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. فيقول المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب. ماشي. طبعا المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام سيوضح، يقولك يعني كلمة المناسبة هذه مشكلة أهل البدع دائما، أنهم يستعملون ألفاظا يخترعونها وهي ألفاظ مجملة لا تستطيع أن تقول يعني هي حق ولا هي باطل بإطلاق، لابد أن تستفصل منهم عن معناه. يعني زي موضوع المناسبة، يأتي مثلا يسألك يقول لك هل هناك مناسبة بين الله والمخلوق؟ فهنا ليس كل سؤال تجيب عنه نعم أو لا، يمكن يحتاج إلى تفصيل هنا، هل هناك مناسبة بين الخالق والمخلوق؟ فهنا نستفصل من السائل، نقول ما المقصود بالمناسبة؟ إذا كان يقصد بالمناسبة قل له والله إذا كنت تقصد بالمناسبة يعني علاقة مثلا قرابة أو نسب كما بين الزوج وزوجته والأب وابنه ونحو ذلك، فإذا هذا ممتنع. الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد وكذا. إذا تقصد بالمناسبة يعني المماثلة وكذا فهذا ممنوع، لكن إذا قصدت بالمناسبة، إذا قصدت بالمناسبة يعني العلاقة التي بين الخالق والمخلوق، يعني إذا قصد بالمناسبة يعني علاقة بين الخالق والمخلوق، يعني أن الله تعالى هو الذي خلق هذا المخلوق وفطره على صفات يرضاها سبحانه وتعالى ويحبها، فإذا كان هذا هو معنى المناسبة فنقول هناك مناسبة بهذا المعنى بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى، بين الخالق سبحانه وتعالى وبين المخلوق. فإذا نقول كلمة مناسبة، هذه كلمة يعني مخترعة وتحتمل حقا وباطلا. فهم يعني الجهمية قال لك إيه، المحبة لا تكون إلا لمناسبة، يعني علاقة نسب أو قرابة أو مصاهرة أو شيء من هذا القبيل وكذا بين المحب والمحبوب، ولا مناسبة بين القديم وهو الله سبحانه وتعالى، القديم بمعنى أن الله عز وجل ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، و يعني القديم الذي يعني لم يسبق بعدم سبحانه وتعالى. والقديم هنا يعني تستعمل في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. المحدث هو الايه، المخلوق الذي يعني كان عدما فأوجده الله سبحانه وتعالى بعد أن كان عدما وكذا. فيقولون ايه، لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب الايه المحبة، فبالتالي نفوا المحبة. قال: وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم. هو الجعد بن درهم، الجعد بن درهم هذا كان في زمن التابعين، قال في أوائل المئة الثانية، في أوائل المئة الثانية أول من ابتدع هذا الكلام ونفى الصفات عن الله تعالى، وقال إن الله تعالى لا يحب ولا يتكلم ولا ونفى الصفات عن الله تعالى، هو الجعد بن درهم. فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط. خالد ابن عبد الله القسري هذا كان أمير الإيه؟ العراق وأمير المشرق في أيام يعني بني أمية في ذلك الوقت. فخطب الإيه؟ الناس، اللي هو الأمير اللي هو خالد القسري الأمير، خطب الناس يوم الأضحى فقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه فذبحه يوم عيد الأضحى وكذا. فكان هذا يعني أول من ابتدع يعني هذه البدعة في الإسلام، يعني لنفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. قال: وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان أخذ إيه؟ كلام الجعد بن درهم وصار ينشره بعد مقتل الجعد بن درهم. والجهم بن صفوان يعني ضال إيه؟ مبتدع، هو رأس الإيه؟ الفرقة التي يقال لها الجهمية. فأخذ مقالة الجعد بن درهم اللي هي بتعطيل الصفات ونفيها، وكان هو الذي إيه؟ يعني بدأ ينشرها ويدعو الناس إليها، وهو سمرقندي من إيه؟ من سمرقند يعني في بلاد فارس، وهو من تلاميذ الإيه؟ الجعد بن درهم، تتلمذ على الجعد بن درهم وأخذ عنه هذه الضلالات، وهو الذي تولى نشرها. قال: فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية، فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها بخراسان. فالجهم صفوان هو الذي تولى إيه؟ يعني نشر هذه المقالة لنفي الصفات عن الله تعالى، ومن ضمن الصفات التي ينفيها صفة المحبة وصفة الكلام وغيرها من الصفات، فنفى الصفات عن الله تعالى وصار يناظر على ذلك. وإليه أضيف يعني نسبت هذه الفرقة المبتدعة الضالة إلى جهم بن صفوان، وقيل لها فرقة الجهمية. وقتله أمير خراسان اللي هو سلم بن أحوز، قتله على ضلاله. ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة، بعد ذلك انتقلت هذه الضلالات إلى فرقة المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم أثناء خلافة الخليفة المتلقب بالمأمون، حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك. ففرقة المعتزلة أخذوا تعطيل الصفات عن الجهم بن صفوان، وصاروا يتبنون هذه المقالة نفي الصفات عن الله تعالى، وظهر قولهم يعني أيام الخليفة المأمون. خليفة المأمون اقتنع بضلال المعتزلة وعين يعني قضاة منهم ومسؤولين في الدولة منهم، وأخذوا يمتحنون الأئمة مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ويريدون منهم أن ينصروا مقالة المعتزلة. فثبت الأئمة يعني في التحذير من هذه البدعة والضلالة، واحتملوا في سبيل ذلك السجن والتعذيب. الإمام أحمد رحمه الله يعني سجن وعذب أيام المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، ثلاثة من خلفاء بني العباس كانوا معتزلة وعذبوا الإمام أحمد رحمه الله وسجنوه وجلدوه وكذا، وهو صابر يدعو إلى السنة ويحذر من هذه البدع، حتى نصره الله تعالى. والواثق في آخر حياته قبل أن يموت يعني تاب من الاعتزال و يعني ورجع إلى السنة، والخليفة الذي جاء بعده هو المتوكل يعني كان سنيا وقرب الإمام أحمد يعني وصار ينصر قوله وكذا، ورجع الناس إلى السنة. فالأئمة يعني صبروا، بعض الأئمة قتل تحت يعني التعذيب والأيام هؤلاء الخلفاء المعتزلة، و يعني بعضهم اضطر إلى أن يقول كلمة الكفر يعني مكرها، فينفي الصفات عن الله تعالى يعني مكرها ويقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وكذا. لكن الإمام أحمد رحمه الله يعني أصر على الجهر بالحق والدفاع عن السنة رحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب ممكن نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب يعني بإذن الله. نعم اسمه المأمون، اسم الخليفة المأمون. نعم ابن هارون الرشيد. بارك الله فيك.